ملخص كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم من أخضر.com لمؤلفه جودة سعيد. في هذا الكتاب يبحث الكاتب القانون الإلهي حتى يغيروا ما بأنفسهم الذي ورد في سورتي الأنفال والرعد، ويعمل فكره ليكشف لنا ما هي سنة التغيير، وهل هي سنة تخص المسلمين فقط، وكيف نصل إلى التغيير الاجتماعي المطلوب، وكيف نتحرر من أوهام الأفكار التي صنعناها وجعلناها مقدسة. فكما يقول مالك بن نبي في تقديمه للكتاب: إن الكتاب يحاول تخليص القارئ من الحتمية التي يقيدها به القانون. فمثلا الجاذبية الأرضية قانون حتمي، ولكن كيف ترى الإنسان؟ إن القانون لا يعني استحالة مطلقة، ولكنه تحد بحاجة إلى استجابة، وهكذا التاريخ والمجتمعات وفعل التغيير فيها. ففكرة تغيير النفوس تجعلنا نتجاوز سببية وحتمية توينبي أو هرم الدولة عند ابن خلدون. أولاً، من أين أبدأ؟ إن المسلم حين يقرأ الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يدرك أن التغيير ممكن، ولعله قد يتساءل عن كيفية حدوث هذا التغيير الذي من نفسه به كثيرا. فما أجمل أن يعيش المسلم في بيئة إسلامية يرى فيها شرع الله مطبقا في جميع المساحات، وأن يحيا لله وبالله. ولكن المشكلة تبدأ حين يحاول أن ينتقل من الموجود إلى المقصود، أي من واقعه الحالي إلى ما يريده ويطمح أن يصل إليه. فهنا يأتي دور السنن ويأتي دور العلم، إذ إن الجاهل الذي لا يملك أدوات فهم الموجود لا يستطيع الحركة في الواقع إلى المقصود، بل يظل عاجزا حائرا تائها يطلب الممكن بغير الممكن. ولو أنه علم وأدرك وفهم أن للواقع قوانين تحكمه وأن للتغيير فقها ينبغي أن يدرس لما شعر بهذا العجز، بل قام بإيجابية للتعلم ومن بعده بالعمل. فإن العقل الذي لا يؤمن بالسنن يقرأ هذه الآية ثم ينتظر فعل الله ونصره فقط، كمن ينتظر المهدي أو ظهور صلاح الدين من جديد، وينسى الشق الآخر من الآية وهو أن يبدأ بتغيير نفسه وإدراكه، وأن يدرك سنن التغيير ليعمل في إطارها وفي إطارها الممكن. إن الناظر إلى عالمنا المسلم يرى ما وصلنا إليه من استضعاف وتبعية جعلت العقل في حالة جمود وتوقف، والمستوى العلمي في حالة تخلف وانحدار، وهذا الضعف والجمود يجعله عاجزا عن مواجهة أي من مشاكله التي تطلب بسطة في العلم والجسم. والقارئ للآية يدرك التراتبية الحاصلة، ابتداء من تغيير القوم لما بأنفسهم يتبعه تغيير الله لحالهم، وأن عليهم أن يدركوا مسؤوليتهم عما هو كائن وحاصل فيهم، وأنه من عند أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثانيا، العقاب الجماعي لعدم الجادين. كم نجد في إطار العاملين من هو صادق مخلص مستعد للتضحية بنفسه وماله، ولكن إذا طلبنا أناسا يتحملون طريق فهم السنن وإدراكها عندهم من الصبر والجلد ما يزيحون به غشاوة الجهل عن أنفسهم وعن المجتمع لكي يستطيعوا إخراج حلول جادة لمشاكلنا لا تجد أحدا. فقرار التضحية بالنفس والمال قد يكون في لحظة ثورية، أما قرار العلم والتعلم فيحتاج إلى سنين طويلة من الصدق والصبر. ولكن لا يكفي ولن يكفي أبدا الإخلاص لحل مشاكلنا وللخروج من أزمتنا، فالإخلاص يتطلب صوابية، والصوابية لن تأتي إلا بفهم واتباع السنن المودعة في الكون. وهنا لا بد من التنبيه أن محاسبة الدنيا محاسبة جماعية، أما الآخرة ففردية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والآية التي هي عنوان الكتاب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فكل هذه الآيات تبين أن المجتمع كله قد عمه الجزاء، حتى الصالحين منهم، لأن الحساب هنا جماعي دنيوي خاضع لسنن الله تعالى التي أودعها في كونه وسخرها للإنسان، سواء كان مسلما أم غير مسلم. أما حساب الآخرة فشيء آخر، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ونرثوه ما يقول ويأتينا فرده. فمن طبيعة السنة والقانون أنه للبشر عامة، وليس المسلمون في هذا استثناء، بل من يبحث عن الاستثناء وكأنه يبحث عن قداسة ومكانة تحصر بعدم الخضوع للسنن العامة. وكيف يكون هذا وقد قال الله: سنة الله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإننا لا ننكر أن للمسلم خصوصية ومكانة، وأن لأمة الإسلام فضل الخيرية واتباع المنهج القويم، وندرك أن الله معه ينصره ويؤيده، ونؤمن بوعده له: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن يقيده الفهم الكامل الذي يستوجب الأخذ بأسباب النصر والنظر إلى المشكلات في إطار سنن الاجتماع، وليس في إطار العقيدة والإيمان فقط. ثالثا: الفرض الكفائي، الكم مع الكيف. إن البعد الكمي حاضر في تكاليف الشريعة وفي آيات القرآن، فما الفرض الكفائي إلا عدد كاف للقيام بمهمة ما في أمر أوجبته الشريعة واقتضته مصالح الدين، فإذا لم يكفوا هذه المهمة أثمت الأمة جميعا. ولا يقتصر الأمر على الإثم، فإن للبعد الكمي حضوره في مسألة النصر والهزيمة. ففي سورة الأنفال يؤكد الله مسألة ثبات عدد معين بحد أدنى لتحقيق النصر والغلبة، وخطورة عدم وجود هذا العدد الذي ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة فيقول: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم يضاعف الله العدد في الآية التي تليها لعلمه بأن فيهم ضعفا يتطلب الزيادة. فالسنة سنة مجتمع كامل، والخطاب خطاب عام لا يشترط فيه تغيير ما بنفس شخص واحد فقط، بل حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن المشاكل التي قد يخلقها البعض ظنهم بأن استعمال العلم معناه نبذ الدين، وكأنهم يتمثلون قول القائل: لقد اكتشفنا أن الأرض تدور، إذن فالله غير موجود. ولا يستطيعون أن يدركوا أن الله هو الذي يودع في الأشياء قوانينها، وهو الذي يحركها بإرادته الكونية، وهكذا في سنن الاجتماع والنفس. ولكن قد يظهر العلم أول ما يظهر في صورة تعارض الإيمان، ولعل ذلك بسبب منشأ هذه العلوم ومصدرها الأول الغربي الذي ظهر فيه العلم على أنقاض الحرب مع الدين ونبذه. فحين قدمت هذه العلوم إلينا وجدنا الفجوة الهائلة بينها وبين الدين، مما استوجب سدها، فظهرت اتجاهات مختلفة في أسلمة المعارف، قد يكون بعضها سطحي لم تقدم استجابة ناجحة، والبعض اجتهد وأصاب، ولكن الجهد ما زال أقل بكثير من المطلوب في هذا الجانب، الذي يشهد بأن سنن الله في الآفاق والأنفس تشهد بأن الدين حق. رابعا: السلوك هو مرآة الفكر حتى وإن كان وهما. إن تغيير ما بالنفس والفكر سواء بشكل إرادي أو غير إرادي يتبعه تغيير أكيد في السلوك. فإذا رأينا ما يقوم به المسلمون مما يضر مصالحهم ولا يوصلهم إلى غايتهم، فإن أفكارهم عن كيفية الوصول خاطئة. ولنبين كيف يتحكم الفكر بالسلوك، تذكر سحرة فرعون، وكيف أنهم حين قدموا لملاقاة موسى عليه السلام قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم بعد أن تغيرت أفكارهم حين رأوا الحق الذي جاء من عند الله وتمكن من تغيير ما بأنفسهم قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن الأفكار تحرك السلوك حتى وإن كان الفكر واهما. ففي القصة الخيالية لذلك العملاق الضخم الذي طاف في الآفاق ذكر قوته ومحاسنه، فسمع بذلك أحد العمالقة بقرية مجاورة، فأرسل إليه رسالة يدعوه بالقدوم ليتعرف عليه. فرأى العملاق الضخم ذلك إهانة له، ورد عليه الرسالة بشدة، فأثار ذلك غضب عملاق القرية الأخرى، فخرج إليه يريد الشر به، وكان أضخم وأقوى منه. فلما سمع وقع صوت خطواته وكيف هزت القرية، ارتعدت فرائصه وخشي الهلاك، فقالت له امرأته: نم على هذا السرير وتدثر بهذا اللحاف. فما إن وصل العملاق الآخر إلى البيت وجد امرأته فسألها عنه، فقالت: أخفض صوتك، إنه ليس هنا، وهذا ابنه الصغير نائم على السرير، إياك أن توقظه. فلما رأى ذلك أسر في نفسه قائلا: هذا ابنه، فكيف به؟ وولى هاربا. فهنا توهم فكرة ما، ولو أنه أمعن النظر وأخذ يبحث قليلا لأدرك ما هو عليه من الخطأ، ولكن فكرته الواهمة حركت سلوكه وخضع للقوة الأكبر المتوهمة. نحن نريد أن نتحرر من الأوهام التي صنعناها بجهلنا وتخلفنا، وأن نفتح أبصارنا وأسماعنا للحق وسنن الكون، وألا نخشى عاقبة ذلك، فهو ليس أشد مما نحن فيه. خامسا، كيف يمكن للفكرة أن تترسخ وتثبت في النفس؟ دائما ما يقال إن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن الأفكار تشكل سلوكا سواء استطعنا أن نستحضرها أو عجزنا عن ذلك ولم ندرك أنها تحركنا، فتتجاوز بعض الأفكار مساحة الوعي لتنطبع في اللاوعي أو تنقش على الحجر. وليس العمر وحده هو ما يرسخ الأفكار، بل إن لتعلمها وتكرارها على النفس عرضا وشرحا، ولممارستها في الحياة العملية أثرا في ذلك. ولعل حديث النبي: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، بيان لما يفعله التكرار من الغلق أو الفتح. وقد تنبه ابن خلدون في مقدمته لهذه الحقيقة، فقال عن تعلم الشعر وإمكانية نسجه بعد أن أكد أهمية الحفظ أولا، فقال: وقد يقال إن من شرط نسج الشعر نسيان ذلك المحفوظ، لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال. وكالشعر نجد بقية العلوم، فبعد اكتساب المعرفة وضبطها تأتي هذه المرحلة التالية، مرحلة الرسوخ والنسج على المنوال. ومما يؤكده الكاتب أن تغيير الأفكار وتغيير ما بالنفس ممكن مهما كان عميقا، حتى إنه ليذهب في الخروج من الحتمية التاريخية التي فرضها ابن خلدون للدولة قيامها وسقوطها. ففي البداية تكون شابة، ثم يتحتم عليها أن تصل إلى مرحلة الهرم بسبب العوائد الطبيعية التي لا بد أن تحصل مع توالي الأجيال، المؤسس فالأبناء فالأحفاد، وكيف يدخل الترف باعتباره عائدا أساسيا. فيقول إن الوعي بسنة التغيير هذه قد يعطي مساحة للخروج من الحتمية التي يفرضها القانون والحركة فيه بشكل لا يلغي، ولكن القانون في ذاته لا يعطي استحالة مطلقة، فقانون الجاذبية لم يمنع الإنسان في النهاية من الطيران مثلا. ويقول إن العوائد ليست طبيعية، بل فيها ما يمكن تعديله وتجاوزه. إن المشكلة الحقيقية أن التغيير قد يكون بطيئا على مستوى الأجيال، دقيقا كالشعرة، لا ينتبه له إلا الآحاد من الناس الذين وعوا السنة، ولا ينتبه السواد الأعظم للمشكلة إلى أن تظهر آثارها الكارثية الكبيرة، فيستيقظون حائرين تائهين يقولون أن هذا. سادسا، كيف تلقى السنن القبول عند المسلمين؟ إن العامل الأساسي لتغيير ما بأنفس المسلمين خاصة أن يرتبط شكل التغيير بالقرآن والسنة، ولن يتمكن التغيير في نفوسهم في المرحلة الأولى على الأقل إلا بما يقدسونه. فالحالة النفسية والتخلف العلمي والجهل الذي يعيشه المسلمون الآن يحول بينهم وبين إدراك السنن الكونية أو إدراك أهمية تتبعها، وكأنهم في حالة من الدروشة. والجاهل يطمئن حيث لا توجد طمأنينة، ويقلق حيث لا يوجد قلق، ويتفاجأ ويحتار إذا أصابته مصيبة، وكما يقول محمد إقبال: إن كعبتنا عامرة بأصنامنا، وإن الكفر لا يضحك مع إسلامنا، وإن شيخنا قامر بالإسلام في عشق الأصنام، هو في سفر دائم مع مريديه، وفي غفلة عن حاجات أمته، وواعظنا إلى الصنم ناظر، ومفتينا بالفتوى يتاجر، وهذا كله بعيد عن الحقيقة التي يدعو إليها القرآن من البحث خارجه لتحقيق بعض أوامر الله، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فماذا يحدث بعد أن يهلك العدو؟ هل نعد لسؤال الاستخلاف إجابة عملية؟ إن الذين لا ينتبهون لما ينقصهم وفقا للسنن، الفارغين من الفهم والفارغين عن إدراك الحقيقة، لا يمكنهم أن يتفادوا المصيبة قبل وقوعها. إن تعطيل العقل عند المسلمين يدخلهم في حالة من العبث عجيبة وغريبة، ويخلطون بين ما هو من سلطان الله وبين ما يعد تمكينا منحهم الله إياه، بل إنه لا يحط من قدرات نفسه ويعطلها، زاعما أنه يبقي العظمة لله، وكأن عجزه هو الذي يثبت ذلك. وهذا عين الجهل والغفلة والإعراض عن سنن التمكين والتسخير التي جعلها الله للإنسان في هذا الكون. وحين تختفي السنن تحل مكانها تقاليد الآباء، وحين يتضاءل دور العقل يكبر الهوى ليقود، ويحصر الإعراض والعمى، ويكذب من يكذب، ويغفل من يغفل. وختاما، إن هذا الكتاب يناقش فكرة غاية في الفطرية، وهي أن السنن تعم جميع البشر، وليس لأن هذا الدين فقط من عند الله فسيعمل بشكل سحري غامض، بل هو دين يحترم طبيعة البشر ويعترف بوجودهم المادي وفطرهم والسنن المسخرة في الكون، وينطلق منها ليعم وينتشر. والدين هو الثابت، وتطبيق المسلمين هو المتغير حسب موقعهم من المنهج قربا أو بعدا، وكل بشري يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أختم بهذا الاقتباس للكاتب: إن طريق العلم صعب، والتشكيك في العلم سهل، ولكن نتيجة السهل صعبة، ونتيجة الصعب أقوم وأهدى سبيلاً.